إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. وأنا بعيد عن الناس بكون تعبانة وحاسة إني ولا حاجة، يمكن لأني ما بلاقيش نفسي أواجهها بالصراحة وأقول لها أنت زيرو. أيوة زيرو، أنت كدبة، مجرد بالونة مليها الهوى، أنت شكة من أصغر دبوس تمحيها من الوجود. غنية؟ لا لا لا لا، كل ثروتك وفلوسك من الحرام. جميلة؟ خبية وشك الحقيقي ورا عمليات التجميل. مثقفة؟ برضو لا، كل مؤهلاتك العلمية وشهاداتك اللي مزينة بيها حيطان مكتبك شرياها بفلوسك، يعني ورق، مجرد ورق. وبسرعة أجري هربانة من الوحدة وارمي نفسي وسط الناس، وسط نظرات اعجابهم وكلمات مدحهم اللي بيحصروني بيها طول الوقت. ارتاح ويرضي غروري ده شويه، لكن هي لحظات، ولاني زهقت وتعبت. ايوه تعبت في كل الاحوال. انا تعبانه يا دكتور، تعبانه، انا تعبانه يا دكتور. ايه انت ليه بطلت الموسيقى يا دكتور؟ ليه؟ جلسه خلصت يا مدام حنين. اوام كده؟ بالمناسبه دي تقريبا اطول من كل الجلسات السابقه. اتفضلي. انا بتحسن يا دكتور. لازم انا اللي اسالك السؤال ده، انت حاسه نفسك زي الاول؟ هو صحيح الكوابيس قلت، بس انا برضو اعصابي تعبانه. مدام حنين، انا طبيبك النفسي ولازم يكون بينا كل وضوح وصراحه، وده اهم شرط لنجاح العلاج. اكتر من كده وضوح وصراحه يا دكتور؟ ده انا بكون شبه منومه مغناطيسيا. الموسيقى مع الاضاءه الزرقاء الخفيفه وريش النعام اللي في الشيزلونج هنا بيحققوا لي استرخاء كامل، وبيخدروا لي اعصابي، وبيخلوني اقول اللي عمري ما كنت اتصور اقوله قدام حد. ما هو ده اللي حسن حالتك، لكن لسه جواك اللي محتاج يخرج، يحرك من خوفك وحيرتك. مزيد من الاعترافات يا مدام حنين، مزيد من الاعترافات. خلاص بقى حنين، ما تكبريش الموضوع انت والبت الخدامة دعاء. انا ما كنتش في وعي. والحد امتى هتعيش برا وعيك يا صلاح؟ يظهر اني غلطت لما وافقت على خروجك من مصحة علاج الادمان. لا انا كويس يا حنين، بس شربت كاسين وغلطة. لا للأسف، انت رجعت تشم تاني ولازم ترجع المصحة. لا لا لا لا، مصحة تانية. لا لا لا، على جثتي يا حنين المصحة. طب وما بيساعدنيش ليه؟ بترجع تشم تاني ليه يا اخي؟ ارحمني بقى، انا مش قادرة اتخلص من كوابيسي بسببك، مش قادرة. اوه اوه اوه لا وهو ده نفس السبب اللي خليني أشرب وأشم كوابيس. كوابيس المرة حنين هي نفسها اللي بتطردك صحية أو نايمة، بس انت أذكى مني وأقوى وبتقاوميها بالعلاج النفسي، إنما أنا خايب ضعيف. شدي دايما تقولي كده حنين، انت خايبة صراحة واستسلمت للكيف وهتضيع فلوسنا اللي عملناها بالدم. الدم يا حنين، دم الصراف اللي احنا قتلناه محمد ابو عوف. بس بس بس بس بس اسكت اسكت اسكت بقى اسكت اسكت. بقى لي سنين بقولك لازم تنسى الاسم ده والحدث المشؤوم ده. انت ايه يا اخي؟ انت ما بتفهمش؟ ما بتفهمش؟ لا انت ما بتفهمش. لا بفهم بفهم حنينكم، ما بقدرش. وكأن صاحب الاسم مات وساب اسمه حي زي السهم، السهم متصوب ناحيتنا واحنا عايشين في رعب، رعب من اللحظة اللي هيصيبنا فيها. يا حنين الذنب عينين فنجلة ومبرقلنا ومحرم علينا النوم والراحة. يا حنين اسكت اسكت بقى، كفاية اسكت يا تعبت اسكت تعبت كفاية اسكت اسكت انا تعبت خلاص حاسكت يا حنين حاسكت. لكن اقسم بالله اقسم بالله لو صممت على حكاية المصحة دي هقتلك. تعبت يا دكتور، ما بقتش قادرة أفرق بين تعبي من الذكرى وتعبي من الهروب منها. مزيد من الاعترافات يا مدام حنين. حاضر. لما اتجوزنا أنا وصلاح كانت أحلامنا أكبر بكتير من دخلنا. فكرنا إزاي نختصر سنين الكفاح ونغتني بسرعة، وما كانش قدامنا غير خزنة الشركة. وبخطة مضمونة قتلنا الصراف محمد أبو عوف. عمري ما قدرت أنسى الاسم ده. سرقنا الخزنة وبعدها قدمنا استقالتنا وفتحنا شركة باسمي أنا وصلاح جوزي. الملف اللي طلبتيه هو يا حنين هانم. وريني يا سهى. ايه ده؟ فين تقارير المتابعة؟ مش مسجلاها ليه؟ ها؟ معلش غلطة، عيد كتابته تاني. لو عيدت كتابته 100 مرة برضه هتغلطي. ما تكدبيش على نفسك، انتي مش طبيعية من ساعة قضية علاء جوزك والقبض عليه. مش بإيدي يا مدام حنين. انتي سكرتيرتي الخاصة يا سهى وبعتمد عليكي في كل حاجة، وكده مش هينفع. خدي أجازة لحد ما قضية جوزك تتحسم، ولو اني من اللي بقراه وبسمعه شايفه ان الادله كلها بتاكد انه فعلا اختلس. خالص خالص ما حصلش. سهى كلمه واحده واخيره، يوم الحكم بادانه جوزك هيكون هو اليوم الاخير ليكي في الشغل عندي. شركتي مش ممكن تضم اي حد مش فوق مستوى الشبهات. بس ده ظلم، انت كده بتحكمي على اولادي بالضياع. بعد ما يفقدوا أبوهم يفقدوا كمان مصدر رزقهم الوحيد. حرام عليكي، حرام حرام عليكي. الحرام هو اللي عمله جوزك، وكان لازم. مش قوي كده يا حنين، دي شركتك نفسها قامتها على الحرام. اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب يا هانم. على العموم يا مدام ربنا موجود، بس لو كان يوم الحكم على جوزي هتخليه اخر يوم ليا في الشركة، انا هخليه اخر يوم في حياتك. عاوزة حاجة تاني؟ ايوة، دخليلي التلات موظفين الجداد اللي اللجنة وافقت على تعيينهم. عاوز اعمل لهم مقابلة شخصية، بس واحد واحد. انا طارق يا استاذة، واحد من الموظفين الجداد. انت خريج السنة دي يا طارق؟ ايوه فندم. ما هي المسابقة اللي اعلنت عليها شركتك كانت بتشترط حديث التخرج. ايوه عارفة عارفة. طيب السؤال اللي سألته للاتنين اللي قبلك، يا ترى غير الحسابات وإدارة الأعمال لك أي اهتمامات تانية تقدر تفيد بيها الشركة؟ طبعا يا فندم ليا، بس ما افتكرش يعني أنها هتفيد الشركة، لأنها اهتمامات أدبية وفنية، وخصوصا المسرح، وبالتحديد أكتر مسرحات شكسبير. اتفضلي حضرتك، ده السي في بتاعي. يا ترى السي في العملي ولا الفني؟ ولا انت اسمك طارق محمد ابو عوف؟ ايوه مدام حنين، انا طارق محمد ابو عوف. مصيبه يا صلاح، مصيبه. محمد ابو عوف كان عندي النهارده في الشركه. انت يظهر سحبتي خط من بتوعي ولا شربتي كاسين؟ اوف، احنا قتلنا يا حبيبتي، قتلنا يا صلاح. فوق بقى وفهمني. ابن ابو عوف اتعين عندنا، الماضي بيلف حوالين رقبتنا ومصمم ياخد طارو. ده الفيلم الهندي طارو ومزمارو في لا مفيش فايدة فيك، انت لازم تبعد عني، لازم تخرج من المشهد عشان اعرف اواجهه. حضرتك طلبتيني يا حنين هاني؟ اقعد يا طارق، انت مرتاح في الشغل معانا هنا؟ مش شايفة حضرتك ان السؤال ده لسه بدري عليه شوية؟ ده انا هدوب قفلت الاسبوع الاولاني، ولا حضرتك خايفة؟ ها؟ خايفة من ايه؟ طب يا ترى ليه حضرتك ما سألتيش الاتنين الجداد نفس السؤال؟ وانت شعرفك اني ما سألتهمش؟ لا عارف يا فندم، انا عارف كل حاجة، كل حاجة يا مدام حنين. اللي يسمع كده يقول انك بتراقبني مثلا؟ ايوه بالظبط كده، انا فعلا مراقبك من 15 سنة، يعني وانا لسه عندي 7 سنين يا حنين هانم. طب ليه وبعدين لما كنت ابن 7 سنين تعرفني منين؟ وكمان يعني لسه فاكرني؟ طبعا ما كانش ممكن ابدا انسى حضرتك. طارق، انت جاي تشتغل ولا جاي عشان ايه بالظبط؟ جاي عشان اقتلك. واضح ان طريقته المباشرة عزتك جدا يا مدام حنين. وراني الجريدة اللي كتبت عن قتل ابوه وسرقة الخزنة، وطبعا ما فيهاش اي اتهام او حتى اشارة للاتهام عني انا وصلاح، لاننا زي ما قلتلك نفذنا جريمتنا بخطة مضمونة. ومدام كده طارق بيتهمكوا ليه يا مدام حنين وبدون دليل؟ الدليل هو يا مدام مدلة صلاح جوزك ام وجهين، وجه عليه صورتك والتاني عليه قلب فيه اساميكو حنين وصلاح الى الابد. مش ده برضو تاريخ جوازكم يا هانم؟ انت جبت الميدالية دي منين؟ من مسرح الجريمة يا مدام، ليلتها كان المفروض ابويا مستنينا في الشركة، ولما دخلنا عليه مكتبه ولقيناه غرقان في دمه الله يرحمه، امي جريت تندع على الغفير، وانا رغم خضتي لمحت الميدالية دي على الارض وخدتها. لا لا لا لا، مش ممكن. وليه والدتك ما قدمتهاش وقتها للبوليس كدليل علينا يعني؟ لاني بكل براءة حشرتها في فتح الظهر الدبدوب اللي كان في حضني ساعتها، وقفلت السوست عليه. وما افتكرتهاش إلا النهاردة. الصدفة اللي خلتنا وصل لها، بس بعد 11 سنة من الجريمة. وافرض ليه برضو ما سلمتهاش وطلبت بإعادة التحقيق؟ ويثبتوا التهمة عليكوا ويحبسوكوا أو حتى يشنقوكوا، طب أنا هستفيد إيه؟ معنى كده إنك عاوز فلوس مثلا؟ أوي أوي، هكتب لك شيك حالا. قول يا طارق عايز كام؟ عايز حق يا مدام، وأنا متأكد إن سيدة الأعمال الشاطرة حنين هانم هتقدر كويس أوي الفرق بين المليون جنيه من 15 سنة والنهاردة. حاضر يا طارق، حاضر. أنا يعجبني جدا تفكيرك العملي ده، برافو عليك. اتفضل الشيك. ايه يا طارق مستني ايه؟ حاجة بسيطة كمان بس، بيت حق يا مدام. عمر حضرتك. مندوب الشركة الألماني وصل يا هانم. أيوة يا حضرة الضابط، أنا اللي بلغت عن انتحار مراتي حنين. أنا دخلت عليها مكتبها لقيتها قطع شرايين إيديها وسايبة الورقة دي. وريني. أكون أو لا أكون، ذلك هو السؤال، ولأني لم أجد الإجابة انتحرت. تقرير الطب الشرعي بيعلن عن مفاجأة، الحالة ليست انتحارا، الخنق هو سبب الوفاة. يعني القاتل قطع شرايين إيديها بعد ما خنقها لتصوير الحالة انتحار. أقدر أعرف يا سيد صلاح سبب وجودك في الشركة وقتها بالتحديد؟ ها؟ أنا كنت جاي ياخد فلوس، ما احنا شركة. دعاء، ثبت انك اخر واحدة اتصلت بالمرحومة حنين، ده كان ليه؟ عشان بتوع المصحة جم ياخدوا صلاح بيه، بس هو هرب منهم، خفت يكون رايح لها الشركة، اتصلت بيها نبهها. بصفتك الطبيب النفسي للمرحومة حنين، سؤال يا دكتور، هل مرضها النفسي من النوع اللي يدفع للانتحار؟ الحقيقة لو ما كانتش المريضة بتاعتي ماتت وفي شك في قتلها، ما كنتش ممكن ابوح بحرف انا سمع حضرتك كل اللي سجلته المرحومة حنين. ومدام سيادتك سمعت اعترافها وبالتالي عرفت اني اتفهمت معاها وخلصنا، سيادتك بقى بتتهمني بقتلها ليه؟ ما هي قالت في اعترافاتها انك حطيت الشيك في جيبك وهددتها بالقتل. مجرد تهديد يا فندم، محاولة لتعطيم اعصابها والسيطرة على عقلها بالخوف. من اعترافات المرحومة حنين يا سهى، اقدر اتهمك بقتلها، وكمان صلاح جوزها اكد انه لما جه الشركة ما كنتش في اوضتك. انا استأذنت منها انزل الخزنة اقبض مرتبي ورجعت لقيتها اتقتلت. محدش قال انها اتقتلت غير تقرير الطب الشرعي يا سهى، ليه قلتي اتقتلت؟